بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أبو داود رحمه الله لما ذكر الأبواب السبعة الأولى في مقدمة في لزوم السنة وفي الدعوة إليها، بدأ الآن في تفصيل بعض أجزاء السنة. فبدأ بموضوع الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم جعلهم الله عز وجل غيظ، كما قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فأول علامات السنة طهارة القلب على الصحابة، وعدم التدخل في شؤونهم وما حصل بينهم، والتفضيل يكون حسب ما فضلوا هم بأنفسهم. وهذا أمر يعني الحمد لله عندنا سهل، لكن أكثر الناس عندهم شاق، عندهم بلع على الصحابة. والصحابة هم أولياء الله، ومن عاد الصحابة فالله عز وجل هو الذي يبارزه بالمحاربة، كما قال في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هم والله الأولياء. فقال الباب الثامن في التفضيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في التفضيل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم. وهذا يدل على أنه ليس رأي لابن عمر فقط، وإنما يعني يتكلم باسم الصحابة. قال: كنا نقول. وأيضا فيه أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر اللي يكون في زمنه ولا يحصل فيه نهي يكون إقرار. يقولون: لا نعدل بأبي بكر أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت، نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لا نفاضل بينهم. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم بن عبد الله إن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم. أول ما حصل من الانحراف بين عثمان وعلي، ثم بعد ذلك حصل بين علي وأبي بكر رضي الله عنه عمر، وهذا عاد بداية الرافضة. والمفاضلة لا تعني إنزال المفضول أو الشك فيه، لا، وإنما هذا كما قال تعالى: فضلنا بعض النبيين على بعض، فما بالك بالصحابة، لكن على وجه لا يفهم منه تنقص المفضول، وإنما هذه أمور كتب الله وفيها مسابقة فيها، ولعمر سبقوه للإسلام، لكن أمر الله عز وجل. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبت يا أبتي؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. نعم. هذا علي نفسه رضي الله عنه اللي هلكوا فيه، هلك في علي طائفتان من الناس. يقول خير الناس، يقول لابنه: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر. فقال ابنه: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. نعم. حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا محمد يعني الفريابي قال سمعت سفيان يقول: من زعم أن عليا كان أحق بالولاية منهما فقد خط أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. المسألة شديدة، مي بمسألة تاريخية ولا مسألة اجتهاد شخصي، لا. يقول سفيان الثوري: ما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. إذا كان إنه يزعم أن علي كان أحق بالخلافة، فمعنى هذا أن الصحابة تواطوا على الظلم، وعلي نفسه سكت عن حق له نص فيه، وهذا معناه نصف الصحابة كلهم، المهاجرين والأنصار وأبو بكر وعمر، والله عز وجل زكاهم وهذا يتهمهم كلهم بأنهم تواطوا على المنكر. فصدق سفيان المسألة ليست سهلة، ما أراه يرتفع له عمل إلى السماء مع هذا الاعتقاد الفاسد. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا قبيس بن عقبة قال حدثنا عباد السماك قال سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمس: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن العزيز رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. أما خلافة الأربعة الأوائل فما فيها شك ولا فيها خلاف أصلا، يعني حتى لو التفضيل مثلا نقول عثمان ثم نسكت، أو نقول عثمان ثم علي على روايتي الإمام أحمد في التفضيل، لكن الخلافة ما يشك أحد إن خلافتهم كلها راشدة ومهدية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعد 30 سنة من موته إلى موت علي رضي الله عنه 40 تقريبا، هذا ما يشك أحد في هذا. وعمر بن عبد العزيز لما أدخل سفيان الثوري معهم لا يعني أنه أفضل من معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية خير من عمر بن عبد العزيز في التفضيل، لكنه يتكلم عن خلافة هنا وليس عن التفضيل. ومعاوية رضي الله عنه طلب الملك مغالبة وقاتل عليه علي، قاتل الحسن بن علي، فهو أول ملك في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعد 30 سنة، لا يدخل في الخلافة معاوية رضي الله عنه. الخلافة معناها أن يختار المسلمون رجل من دون ما يغالبه، من دون وراثة يختار المسلمون رجل ويكون هو الأكفى، واختاروه ورضوبه. هذا معاوية رضي الله عنه لم يكن أمره عن اختيار، وإنما عن مغالبة وملك، ولذلك هو ملك، أول ملك في الإسلام وأفضل ملك في الإسلام، وهو صحابي، ثم ورثها ليزيد رضي الله عن معاوية. أما عمر بن عبد العزيز من هذه الزاوية فقط، ولا الفضل لمعاوية صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلها شيء، لكن من زاوية عمر بن عبد العزيز أتته الخلافة بدون طلب وبدون مغالبة، وبالعكس كان يهرب منها، وحتى أيام كان رجاء بن حيوة يقرأ المنشور كان هو مختبي في المسجد، حتى أتوه وأقاموه وأجبروه، وكان خائف منها، وكان شاك في رجاء بن حيوة، وجاه وسليمان حي وقال أنشدك الله يا رجاء، أنشدك الله يا رجاء، هو شم من عيونهم أنهم بيولونه، فنهره انتهره رجاء وقال أنت هنالك أنت شكلك طامع فيها، هو يعني بس بأمنه، وش الكلام هذا، من قالك أن ابنه أنت طامع فيها جل؟ قال أنشدك الله لا تقلدني شيء. المهم صار من أعظم مناقب سليمان أنه اختار عمر بن عبد العزيز بمشورة العلماء، وما كان أفضل في بني أمية منه ولا في الموجودين ذاك الزمن، كثير منهم ما في مثل عمر، فهو من هالزاوية خليفة، أنه جاء عن غير طلب وعن غير وراثة وعن غير سيف، وصار رحمة للمسلمين، وما عاد الصحبة ما يعدلها شيء. ينبغي أن يفهم كلام سفيان الثوري من هالزاوية فقط، ليس تفضيل على الصحابة. نعم. باب في الخلفاء. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال محمد كتبته من كتابه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في صفحة 32، انتبهوا المتأخرين دولة، تراهم ينقل ابن حجر الأشعري عن قرطبي الأشعري المقطوع به بين أهل السنة أفضلية أبو بكر وعمر ثم اختلفوا في من بعدهم. طيب هذا اللي ما يقدم عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، كما قال السلف أزرى بالمهاجرين والأنصار. أول شيء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يقولون ثم عثمان. وعبد الرحمن بن عوف جلس في المدينة 3 ليالي بعد مقتل عمر لا يكتحل بنوم، فأجمع أهل المدينة على عثمان. فيأتي مثل القرطبي ابن حجر يقول والله مختلف في عثمان، المتأخرين ما يأخذ منهم شيء، تراهم يدسون كل في عندهم سموم كثيرة. ثم بعدين يقول المسألة اجتهادية، والمستند أن الله اختارهم الخلافة فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة، حتى هذه الله أعلم بها، الله أعلم بها الاستنباط هذا، لأن عمر يقول لو كان أبو عبيدة حي لكتبت له، الله أعلم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فعلى به. فقال أبو بكر: بأبي وأمي لتدعني فلعبرنها. فقال: عبرها. قال: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به. أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. نعم، هذا أيضا رؤى كثيرة جاءت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء منها هذا، ومنها أنه كان على البير وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، وجاء عثمان ما لقى مكان وجلس أمامهم، وهذه فسرت بالقبور. هذا رجل رأى له رؤية، رأى له ظلة مثل السحابة، وتنطف السمن والعسل، سمن وعسل، والناس يتكففون من السمن والعسل هذا، منهم من استكثر ومنهم من استقل، وفي سبب حبل، السبب الحبل واصل إلى السماء من الأرض. قال: فأخذت به رسول الله فعلوت به، ثم الثاني بعدك، ثم الثالث بعدك، هم الرابع يوم أخذ الحبل انقطع به ثم وصل له ثم علا به. فقال أبو بكر: وليس هذا التقدم ولا افتئات عن النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنه بأبي أنت أمي لتدعني فلا أعبرنها. وكان العبارة علمي شريف، وهو الآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أعبر الناس. قال: عبرها. قال: الظلة ظلة الإسلام، والسمن والعسل القرآن، لينه اللين مأخوذ من السمن، والحلاوة من العسل، السمن لين، ذرات دقيقة جدا، ولذلك يجمد في البرد بخلاف الزيت ما يجمد، لأنه ذراته جزيئاته قوية كبيرة، وحلاوة العسل، والمستكثر والمستقل اللي يكثر من القرآن واللي يقلل منه، والحبل هذا الحق اللي أنت عليه تأخذ به أنت فيعليك الله، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ينقطع ثم يوصل له فيعلو. أخبرني أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت يا رسول الله، حدثني بما أخطأت فيه. قال: لا تقسم، وانت ما أخبر. فهذا فيه الخلفاء اللي بعده رضي الله عنهم، وما عاد ما أخطأ فيه أبو بكر فالله أعلم. منهم من قال إن السمن غير العسل، فما يكون يعني وصفين للقرآن، السحابة يخرج منها سمن يخرج منها عسل، أبو بكر جعل السمن والعسل وصفين لشيء واحد، اللين والحلاوة للقرآن. منهم من قال إنها الكتاب والحكمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الرجل هذا اللي هو عثمان رضي الله عنه، وش معنى انقطع بالحبل ثم وصل له؟ ففي أشياء ترك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقسم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: فأبى أن يخبره. شوف عندكم الطحاوي ذكر هذا، ذكر أنها القرآن والسنة السمن والعسل، يعني هكذا بعضهم. وترى هذا المتكلفين ذولا سبحان الله، يقول بعض الناس قالوا: أخطأت لأنك أنت افتت على الرسول وسبقته وكان هو بيعبرها. هذا كلام فاضي، الحمد لله العافية. يظنون بأبي بكر أنهم أفقه منهم ولا أحسن منه. حسبي الله ونعم الوكيل. وفيه فائدة لغوية، إذا شفت شيء من الصبح إلى الظهر تقول رأيت الليلة، يعني إذا أنت تريد أن تخبر، مو برأيت، تريد أن تخبر. فإذا كان إخبارك ما بين الصبح إلى الظهر تقول رأيت الليلة، وإذا كان بعد الظهر تقول رأيت البارحة. طيب نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا تسمية على عثمان، وإن يعني لو تجمع كل الرؤى والأخبار وهذا، إن عثمان بعد عمر. شوفونا حتى الرؤى يقول لك أنت وبكر وعمر وعثمان، لكن عاد يوم جاء عمر وعثمان رجح عمر ثم رفع الميزان، يعني إن خلافة بكر وعمر ليس مثلها شيء البت، في التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة ليس شيء مثلها البت، هذا لا نشك فيه. وأبو بكر وعمر ليس أحد مثلهم البت، اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، كان الميزان عندهم مرة ما يريدون أي تغيير أي شيء، وقاموا الأمر، وعثمان رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعدهم، ولكن ليس مثلهم لا في خلافته ولا في فضله رضي الله عنه. فقال رأينا الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أيكم رأى رؤيا؟ فذكر معناه ولم يذكر الكراهية. قال: فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. يعني يمكن أيضا الكراهية لأجل أنه رفع الميزان، والميزان علامة على الخلافة، فبعد عثمان وعلي رفع الميزان، واللي يقيم الميزان حقا هي الخلافة، لأن الخليفة ما يحتاج أنه مثلا يعاقب الناس ويتهمهم ويتتبعهم أو يغريهم بالمال. الخليفة أصلا ما أخذ الملك بطريق مثلا مغالبة ولا طريق وراثة وخايف الناس يقومون عليه، الخليفة الناس هم اللي استخلفوا، فيكون موقفه قوي، الناس هم المختارين وأمر شورى، وما عنده مثل ما عند الملوك من الخوف على الكرسي وأنه ينتبه للتوازنات، لا، يكون أكبر همه للدين، الناس هم اللي. وهذا رفعت أول عروة في الإسلام من حلات الخلافة من وقت علي، وبعدين ترجع في آخر الزمان خلافة على منهاج النبوة، وهي خلافة المهدي. المهدي نفس الطريقة، استخلفوه بالقوة، أخذوه ووضعوه بين ركن المقام وبايعوه كما جاء في الأحاديث. لكن عاد الملك أنواع، فيه ملك ورحمة، صحيح أنهم أخذوه بالمغالبة ولا هذا، لكن رحمة على المسلمين، وأحيانا ملك وتوحيد، مثل الملك اللي نحن فيه الآن، ملك قائم على التوحيد وعلى عصبية التوحيد وإظهاره وكذا. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيد عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح، أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما تنوط بعضهم ببعض يعني تعلق بعضهم ببعض فهم ولاة الأمر. نعم. قال أبو داود: رواه يونس وشعيب، ولم يذكر عمرو بن أبان بن عثمان. يونس وشعيب من أصحاب الزهري اللي هو بن شهاب، والزبيدي كذلك. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عفار بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبي عن سمر بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانطلح عليه منها شيء. هذا الخلافة، هذا الخلافة دلو دلي من السماء. فأبو بكر أخذ بالعراقي، عراقي الدلو عروتيه، وشرب شربا ضعيفا خلافته سنتين، الشرب الضعيف المدة خلافته سنتين. ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، معنى تضلع يعني وصل الري إلى أضلاعه، يشرب شربا كثير، هذا معناه المدة، مدة عمر 10 سنين. ثم جاء عثمان فشرب حتى تضلع، المدة، مدة عثمان 12 سنة، من عام 23 إلى عام 35. ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت أو انتشطت، يعني حركت كذا، فانتضح عليه منها شيء من الخلافة، ما كانت خلافة كاملة، كانت الشام منتقضة عليه والعراق والحجاز معه، وفي وقت مقاتله لين توفي رضي الله عنه، لكنه خليفة شرعي، لكن ما كانت الأمور مستقرة له مثل اللي قبله. هذا معنى الرؤية، سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال لا تمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. هذا دخل في الفتن، والله أعلم دخولها هنا وشو المراد منه، لكن يقال، يقول لتمخرن أو لتمخرن الروم الشام، أي تجوز خلاله، يمخر مخر مثل مخر السفينة البحر، والروم في تركيا كانوا، وتتمكن من الشام 40 يوم، ولا يمتنع منها إلا دمشق وعمان، الآن عاصمة سوريا وعاصمة الأردن. وهذا إما أن حصل، يكون حصل في الأزمنة اللي قبلنا، وإما أن يكون في وقت الملاحم، الله أعلم. نعم. حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد العزيز بن العلاء أنه سمع أعيس عبد الرحمن بن سلمان يقول سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا برد ابو العلاء عن مكحول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موضع فسطات المسلمين في الملاحم ارض يقال لها الغوطه. الغوطه غوطه دمشق، غوطه دمشق، والان اكثر الحرب فيها في الفتنه هذه، وهي سميت غوطه لانها منخفضه مثل الغائط ومثل الغويط، غوطه. وانت اذا اقبلت على دمشق تشرف عليها اشراف، سواء جيت من جهه حمص ترى دمشق في غوطة، أو جيتها من جهة حوران من جهة الجنوب، أو جيتها من جهة الغرب من جهة لبنان، أو جيتها من جهة تدمر الشرق، كل ما تأتي دمشق تلقاها في غوطة، وحولها بساتين كثيرة جدا، الغوطة الشرقية والغربية. فيكون معسكر المسلمين مع المهدي في الملاحم في الغوطة، ويمكن الآن الفتنة هذه تنظيف الغوطة، يمكنها تنظيف لها من الخوارج ومن المرجئة ومن الشيعة ومن الصوفية ومن ما تدري، لله الحكمة البالغة، حصل تطهير للغوطة خاصة. الغوطة الآن من مدنها، حتى تعرفون الغوطة، دارية ودومة، أكثر الحرب واستحر القتل فيها ذولا. فيكون معسكر المسلمين إن شاء الله في الملاحم مع المهدي في الغوطة، وينزل عيسى بن مريم هناك المنارة، على المنارة البيضاء شرقي دمشق قريب من هنا. هذا كله دخل، الثلاثة آثار ذي دخلت في مسألة التفضيل، الله أعلم يمكننا من النساخ ولا اللي مراد فيها ما ندري والله، لكن نرجع لموضوع عثمان. نعم. حدثنا أبو ظفر عبد السلام قال حدثنا جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج يخطب وهو يقول إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرأه ويفسرها، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. الحجاج هذا مجرم، مجرم الحجاج، لا مع أنه مبير لكنه قارئ القرآن ومتمكن هو وقارئ العربية، فيقول إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، إذ قال الله له يا عيسى إني متوفيك، يعني قتل عثمان، ورافعك إلي، ويمكنه بعد يعتقد أن عثمان ما مات، وإذا قال رافعك إلي يشير لأهل الشام، يعني هم اللي يطلبون بدمه، ومطهرك من الذين كفروا، ويشير لها العراق، يقول أنتم الذين كفروا. لكن عاد يقول عطاء بن السائب عندكم: كنت جالسا مع البختري الطائي وهو من العلماء والحجاج يخطب، فقال هذا، فقال أبو البختري: كفر ورب الكعبة، كفر ورب الكعبة، أي بهذا الاعتقاد. نعم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا جرير، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الربيع بن خالد الضبي قال: سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته: رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في نفسي: لله علي أن لا أصلي خلفك صلاة أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لا أجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثي قال: فقاتل في الجماجم حتى قتل. نعوذ بالله من الفتن. الحجاج سلط عليهم بالذنوب، لكن هو لو كان بس سيفه فقط أهو، لكن سيفه عنده أشياء فاسدة، معتقدات فاسدة. يقول في خطبته: ترى له معاني، هم بعضهم صاب وبعضهم ما صاب، لكنهم يقولون أن يقصد تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، وهو مشهور أن عثمان متعصب. فيقول: رسول أحدكم في حاجته، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أرسل عثمان في الحديبية، يعني ما أحد يستطيع يذهب إلى مكة إلا عثمان، هو أعزها، هو من بني أمية بن عبد شمس، أم أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ يعني لما استخلف عثمان، استخلف علي في تبوك، خلف في أهله وغزا، فهو يريد أن يغر قلوب الصحابة على علي، وكان يلعن علي على المنبر ويسميه أبو تراب. وهنا يحتج يقول: طيب عثمان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسول في حاجته، وخلف علي في أهله في تبوك، لكن حصل العكس أيضا. هذا أحمق ما يفهم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي في حجة أبي بكر يقرأ الناس سورة براءة، وخلف عثمان على بنت رقية في بدر، ما حضر بدر. لو كانت المسألة مثله اعكسها تجي كذا، لكنه يأتي هذا إذا كان مراده علي وعثمان، وأنا أشك، لأن هذا الربيع هذا يوم سمع الكلام قال: والله لا أصلي خلفك صلاة أبدا، والله إن وجدت قوم يجاهدونك لا أجاهدنك معهم. فهم منها معنى الله أعلم، حتى عندهم منها عكسها، ظن أنها قال: وقوله رسول أحد في حاجته تعريض، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عثمان يمرض زوجته وأرسل علي يوم الحج. هو يعني كان هنا يفضل الخليفة على الرسول. أعوذ بالله، خطبة فاسدة. واللي قال بقاتلك مع أي واحد يقاتلك أيضا أخطأ. هذولا مثل ما قال الحسن البصري، قال: الحجاج سيف من الله عليكم يا أهل العراق بذنوبكم، إن قاويتوا سيف الله فإنه يغلبكم، وإن استكنتم الله ورجعتم إليه رفع السيف، الله اللي نصب السيف هذا عليكم والله اللي يرفعه، فأنتم اتكلتم على سيوفكم فوكلكم الله عليها، مثلنا والله لا أقاتلن، هذا سيف بسبب الذنوب، لو أن العراق استقاموا ما سلط عليهم الحجاج، نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله أعلم، يمكن المعنى الأبعد تفضيل، بس هذا عاد زندقة، يمكن يتهمه بزندقة، تفضيل الخليفة على الرسول نفسه، وهو مغالي في عثمان، فيقول: والله أعلم أن عثمان جعله الله خليفة في أهله، يعني في عياله في الخلق، والخليفة أكرم من الرسول، وأنت إذا استخلفت أحد على أهلك ولا أكرم عندك وأوثق عندك من اللي ترسله في حاجتك. وهذا اللي خلى الرجل يقول: والله ما صلي وراك وجاهدك. يمكنه بعد عنده اعتقاد أنه يفضل الخلافة على، وهو والله مو بعيد من الزندقة. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر عن عاصم قال: سمعت الحجاج وهو على المنبر وهو يقول: اتقوا الله ما استطعتم، ليس فيها مثنوية، واسمعوا واطيعوا، ليس فيها مثنوية، لأمير المؤمنين عبد الملك، والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم، والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا، ويا عذير من عبد هذيل، من عبد هذيل، ويا عذير من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب، ما أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وعذيري من هذه الحمراء. يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر حدث أمر، فوالله لا دعنه كالأمس الدابر. قال فذكرت للأعمش فقال أنا والله سمعته منه. خطب كثيره، هو مجرم فصيح وحافظ القرآن ويعرف الفرائض، فتنه مجرم مبير كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف خطبته هذه في أهل العراق، يقول يا أهل العراق اتقوا الله ما استطعتم، ليس فيها مثنوية، ليس فيها استثناء، لكن ما استطعت بالنسبة لتقوى الله، ما استطعت ليس فيها مثنوية، لكن بالنسبة لعبد الملك اسمعوا وأطيعوا دون مثنوية، اللي يقولكم اسمعوا. وهذا مذهب أهل الشام في في في الغلو في الطاعة، أن الخليفة تطيع بدون مثنوية، ما في حتى لو يأمركم بمعصية الله. والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من المسجد وخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم، استحل دماؤهم وأموالهم. لو أقول يطلعوا مع هذا ويطلعون من هنا، لو واحد يطلع من هنا فدمه حلال، حلال مو بني بأظلمه، لا حلال وماله حلال، أعوذ بالله بغي، لكن هذا عقوبة على العراق. والله لو أخذت ربيعة بمضر، المجرم من مضر يعني جذمي العرب العدنانية، والاستئصال في ربيعة مع أنهم مو بحتى قبيلته ولا ربعه ولا شيء، جذ من ثاني بعيد، يعني مثلا واحد من قريش سوى مشكلة ويأخذ بني حنيفة ولا يأخذ بكر بن وائل، لكان ذلك لي حلالا من الله، من الله يقول ترى. ويا عذيري من عبدي هذيل، يقصد بن مسعود، حتى الصحابة ما لهم قدر عنده ولا مجرمه، هذا الصحابة وهذا أنس، عبد هذيل هذا عبد الله بن مسعود خير الصحابة رضي الله عنه من خيرهم، يسميه عبد هذيل، وهو مات قبل الحجاج، وين مسعود مات قبل عثمان، والحجاج في آخر المئة الأولى، ما هو محوله ولا هو لكن يقول قاهره، لأن أهل العراق استفادوا من ابن مسعود وقراءته، ويوم ابن مسعود أول شيء ما حرق المصحف، هو يزعم أنه غالي في عثمان، هو مغير حاطين عثمان صار مثل قميص عثمان هذا. يا عذيري من عبدي هذيل، يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب، كذب الملعون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حب أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه من ابن أم عبد، ويسمعه الحديث ويعرفه، وليس أنا لعنته، لعنه السلف، هو مجرم أعوذ بالله، لا في الصحابة ولا في وفتنه. يقول ما أنزلها الله على نبيه قراءة ابن مسعود، هذا رجز الأعراب. ويا عذيري، معنى يا عذيري يعني يا من يعذرني، من يعذرني في هذا، من هذه الحمراء، الحمراء العاجم، العاجم لأن اللون هذا مو بعند العرب، الحمراء هذه مو بعند العرب، تكون في فارس والروم يا عذيري من هذه الحمراء، يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر ويقول إلى أن يقع الحجر يحدث أمر، هم يريدون الفرج منه أو يريدون الثورة عليه، فيقول واحد منهم يحذف الحصاة يقول لا زالت مثل عندنا، يقول احذف الحصاة وفي مطيحة فرج من الله، والله لا أدع عنهم كأمس الدابر، استأصلهم كلهم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر هذه الحمراء هبر هبر، أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لأذرنهم كلمس الذاهب، يعني الموالي الموالي. يقول هذه الحمراء هبر هبر، الهبر اللحم الأحمر مثل لحم الرجل اللي هبره كله، يقول هذا لهبر لحم على وضم، ما حمراء هبر هبر، أما والله لو قرعت عصا بعصا لا أدرنهم كأمس الذاهب، يعني الموالي. شوف عندكم في رواية في الحاشية يقول والله لو أدركت عبد هذيل لضربت عنقه، قاتله الله، حاقده على الصحابة رضي الله عنهم، لكن عبد الملك وراه شغله، هو آذى أنس وأهانه، فكتب أنس إلى عبد الملك وقال والله لو أن اليهود عندهم رجل خدم موسى لا غسلوا عن رجليه، ولو أن النصارى عندهم رجل الآن خدم عيسى لغسلوا عن رجليه، وأنا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وتسلط علي هذا المعتوه هذا، فغضب عبد الملك وكتب كتاب مشهور يقول له اذهب إلى أنس وفعل كذا وما أنت، يهزئ فيه. وش أبيات الفرزدق أولها اللي يقول فيها ها يقول لا إيه يقول فلولا بني مروان كان ابن يوسف كما كان عبدا من عبيد إيادي من عبيد ثقيف يراوح صبيان القرى ويغادي. هو كان يقول معلم كتاب لكن هم اللي سلطوا على الناس بالذنوب. نعم. حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان قال حدثنا داود بن سليمان عن شريك عن سليمان العامش قال جمعت مع الحجاج فخطب وذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيها فاسمعوا واطيعوا لخليفة الله ولصفيه عبد الملك بن مروان. وساق الحديث قال لو أخذت ربيعة مضر ولم يذكر قصة الحمراء. شو هنا يقول اسمعوا واطيعوا لخليفة الله ولصفيه. رجل أخذ الملك بالسيف وخلاص الصحابة الموجودين تركوه الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب لكن عاد أن يكون خليفة الله وصفيه. نعم. حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنها وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن العوام بن حوش قال أخبرنا هشيم عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك أمسك عليك يعني أمسك أصابعك بن حسب سفينة الصحابي. طيب أبا بكر 2 سنين وبكر 2 سنين وعمر 10 وعمر 10 وعثمان 12 وعثمان 12 12 هذه كانت 24 وعلي كذا علي رضي الله عنه 5 سنين ونص وبعضهم يدخل مع الحسن بن علي لأنها ستة أشهر تكملت 30 فيقول إن الحسن بن علي ابن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد داخل في الخلافة وبعضهم يقول إنها على التغليب. نعم. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة. قال كذبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان. كذبت أستاه جمع است كذبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان ينسبون إلى ظهر عجوز لهم أمهم زرقاء وكذا. نعم. حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنه قال لما قدم فلان إلى الكوفة قام فلان خطيبا فأخذ بيد سعيد بن زيد فقال ألا ترى إلى هذا الظالم فأشهد على 9 إنهم في الجنة. فأخذ بيدي سعيد بن زيد يعني بيدي المازني هذا يقول لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلانا خطيبا فلانا هذه مين مصحفة ها يعني نفس الفلان أقام لخطيب إيه يمكن لا هو يا إما أن اللي قدم أقام رجلا خطيبا فتكون فلانا وإما أن يكون معادة لما قدم فلان إلى الكوفة أقام هو القادم خطيبا والخطيب هذا أخذ يتكلم في علي ويسبه وكان هذا من أخطر وأخبث بدع بني مروان سب علي على المنابر ولعنه ما أقدى فيهم إلا واحد أجبروه ما أدري من السلف أجبروه على لعن علي إيه كان في اليمن أظنه بن طاووس ولا ذاك الثاني أجبروه على لعن علي فقام وقال أيها الناس إن الأمير قد أمرني أن ألعن علي فلعنوه كلهم فهموا أن لعنة الأمير نفسه فأخذ بيدي سعيد بن زيد وذكر هذا الحديث في تزكية علي إن علي إما صديق ولا شهيد ولا شك في هذا أو صديق شهيد. نعم. فقال لا ترى إلى هذا الظالم فأشهد على 9 إنهم في الجنة ولو شهدت على 10 لم يثم يعني لم آثم. نعم. قال ابن إدريس والعرب تقول آثم. نعم. قلت ومن 9 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء ثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت ومن 9 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت ومن 10 قال فتلك هنية ثم قال أنا. نعم كان هو عاشرهم. قال أبو داود وأيضا فيه أبو عبيدة وأبو عبيدة أيضا منهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم وأبو عبيدة هم 10 من دون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله متواتر، وهذا في حراء وفي أحد، قال ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. نعم. قال أبو داود رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حبان عن حيان عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده نحو معناه. نعم. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل علي، فقام سعيد بن زيد رضي الله عنه فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة، النبي في الجنة وبكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ فسكت. قال فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد بن زيد، يعني نفسه، يعني نفسه رضي الله عنه، خائف من هذا. لكن أبو عبيدة رضي الله عنه في المكان الأعلى وموجود في الأحاديث إنه مع العشرة. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدق بن المثنى النخعي قال حدثني جدي رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنه فرحب به وحياه وقعده عند رجله على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب، فقال سعيد من يسب هذا الرجل؟ فقال يسب علي. فقال لا أرى أصحاب قال ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وساق معناه ثم قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. وهذا اعتقادنا يا الأخوة، هذا حديث شريف الغاية، يقول كنت قاعدا عند فلان الأمير ما يسمونه، ما ودهم يدخل اسمه في الحديث في مسجد الكوفة وعندها الكوفة، وجاء هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه سعيد بن زيد أبو الأعور كنيته أبو الأعور، فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير، هو جالس على السرير أو على الكرسي وأقعد عنده، فجاء رجل كوفي وأخذ استقبل الأمير وأخذ يسب ويلعن ويشتم، فقال سعيد هذا من يسب؟ قال يسب علي. فالتفت إلى هذا الأمير وقال ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك وأنت لا تنكر ولا تغير؟ جريمة كبرى هذه، والله جريمة. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل فيسألني عنه غدا إذا لقيته. شوف خطورة أيضا التحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسألك غدا إذا حدثت عنه ما لم يقل، وذكر الحديث ثم قال هذه القاعدة التي أصبحت قاعدة عند أهل السنة، والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهد واحد لو خمس دقائق يمشي أمامه أو يهاجر معه أو يجاهد معه أو يصلي معه أو يراه مؤمنا به يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح ولو عاش ألف سنة، ما توازي مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يفضل عمر بن عبد العزيز رحمه الله على معاوية ولا غير عمر بن عبد العزيز، ما يعدل الصحبة شيء، والله اللي اختار من الصحبة هو اللي اصطفاهم ورضي عنهم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا، ترى موضوع الصحابة لا تظنونه سهل، ترى أكثر الناس يهلكون في الصحابة، أكثر الناس يهلكون في الصحابة، سبحان الله جعلهم الله غيظ، جعلهم الله فتنة، إما في عمرو بن العاص، إما في عثمان، إما في المغيرة، إما في معاوية، إما في أبي سفيان، إما في علي مثل العثمانيين الأمويين هذولا، إما في أي صحابي يهلكون فيه، أبي هريرة يسبونه يتهمونه يشتمونه يكذبونه، هو يقول الله الموعد الله الموعد. فانتبهوا، اللي يموت وقلبه طاهر على الصحابة ما في قلبه أي نكتة على الصحابة، إن شاء الله يبشر بالخير، واللي في قلبه لو نكتة واحدة على أي صحابي ترى على خطر عظيم، الله ما جعلهم غيظ إلا الكفر، والله ترضى عنهم وهو يعلم ما سيقتتلون، والله اللي اختارهم ورتبهم في الأصلاب حتى يولدون في هذا الوقت اللي ما في أطيب منهم، والصحبة لا يعدلها شيء، الصحبة لا يعدلها شيء. ولذلك كان السلف إذا رأوا رجل يشبه الصحابة قالوا لولا الصحبة لقلنا أن كذا وكذا، لكن الصحبة ما يعدلها شيء. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحد فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد نبي وصديق وشهيدان. لا ماذا حصل في أحد وفي حراء؟ نعم. حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. هنيئا لأبي بكر، هنيئا له ما أعطى الله من الخير، وقد بذل كل حاله ماله نفسه وجهه رضي الله عنه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، وهم 1400 أو 1500 رجل. قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبعض الناس يمكن ما يسب الصحابة لكنه يتولى من يسبهم، مثل الآن الأخوان المسلمين كلهم بكافة طوائفهم ملعونين كلهم يسبون الصحابة. ليش؟ لأن سيد قطب سب الصحابة واتهم عمرو بن العاص بالنفاق وشراء الذمم واتهم معاوية واتهم عثمان، هم يتولون يغضبون له. إذن ومن يتولى منكم فإنه منهم يوم القيامة. كل حزبي من هؤلاء اللي يحبون قطب واللي يدافعون عنه في صف خصوم الصحابة، وهذا اللي نعتقد الله فيه. ولا مثل المجرم الثاني اللي يتهم أبو سفيان وابنه بالسرقة وفي ناس يمدحونه، مجرم هذا خبيث. أي واحد شوف يتكلم الصحابة اجزم له بأنه خبيث وأنه مو بعيد من الزندق. ليش تكرههم؟ ما تكرههم، ما ظهروا إلا بالدين، فيه ترفض. ولذلك في عقيدة حرب الكرمان اللي ذكر فيها جماعة السلف أن قال واحد لو تكلم في صحابي واحد فهو رافضي خبيث. وشف عاد أنواع. ولذلك الحزبيين كلاب ما يحبون الصحابة. واحد من الحزبيين المعاصرين وش يقول؟ يقول أنا قلت للرافضي سب أبو هريرة، سب أبو هريرة في بيتك بس عساس ما عساس نجتمع لا تسبه في الملأ. هو ما قصده أن حق الصحابة، لا سبه في بيتك ولعنه وعلم أبنائك على سبه، لكن في الملأ لا تظهر هذا الشيء حتى نكون سوا. هو رافضي هذا الكلام، بعدين طلع أنه رافضي هو هذا نفسه، نعوذ بالله من حالهم. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة حا وحدثنا احمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى فلعل الله، وقال ابن سنان اطلع الله على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا لما سمع عمر بكى دمعت عيناه، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن أهل بدر أفقه من، حتى لو قال الله اعملوا ما شئتم هم أخوف شيء ويستقيمون ويسددون، مو معناه أن خلاص هم أصلا لو أرادوا المعصية ما يستطيعون. هم البدريين مختارين اختيار من الله عز وجل، يعصون ويذنبون لكن ما مو بياخذ هذه فهمها أنك خلاص أعطي نفسك أهواءها. هم زكوا. نعم. حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسر بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث قال فأتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. المغيرة رضي الله عنه، يعني المغيرة رضي الله عنه حتى لو كان دخل في الحروب وهذه ما نذكر أي شيء عن الصحابة إلا ما يجمع القلوب عليه، ولا نصدق أي شيء ترى حتى لو كان في الطبري ولا في غيره. ترى الطبري في تاريخه يروي بالأسانيد، والأسانيد فيها ناس كذابين وفيها روافض وفيها متهمين وأنت ما تعرفهم. حتى أسانيد المؤرخين أحيانا تختلف عن أسانيد المحدثين، سيف بن عمر والكلبي وفلان وفلان، وأنت تصدق تقول الله حطها الطبري في كتابه، وهي أكثرها كذب، كثير منها كذب على الصحابة. فما تصدق ما قيل على المغيرة، لا تصدق رضي الله عنه. وإن كان فعل ما لي دخل، ولا أنا بقدر المغيرة أني أتكلم فيه، هذا مرادي لما أتى بالمغيرة هنا. نعم. حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع معاذ بن عمر بن الخطاب قال بعثني عمر رضي الله عنه إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر. هذا يمكن يوم راح للشام، ما في أسقف في الحجاز، لكن لما ذهب عمر إلى الشام أرسل مؤذنه إلى الأسقف وهو كبير النصارى العالمهم. نعم. فقال له عمر وهل تجدني في الكتاب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرن. قال فرفع عليه الدرة فقال قرن مه. قرن مه. نعم. قرن مه. فقال قرن حديد أمين شديد. قرن حديد أمين شديد، هذا الموجود. نعم. قال كيف تجد الذي يجيء بعدي؟ فقال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان ثلاثة. قال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجده صدأ حديد. صدأ حديد. نعم. فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراه يا دفراه. يا دفراه يعني مصيبة أو كذا. نعم. فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح، ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق. سبحان. قال أبو داود الدفر النتن. ها؟ قال أبو داود إيش؟ الدفر النتن. الدفر النتن، لكن العرب إذا قالت يا دفراه يعني يا مصيبته، ويسمون المنية أم دفر، ويسمون المصيبة يعني. وش معنى صدأ حديد؟ ظنها شيء. فقال له خليفة صالح، ولكن إذا جاءت خلافته السيف مسلول والدم مهراق. الله أعلم. نعم. باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا، وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم وذكر الثالث أم لا، ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن. ما في شك إن خير الأمة القرن الأول، والقرن كما قلنا كثيرا ليس بالسنين بالجيل، القرن الذين بعثت فيهم يعني الجيل، ثم الجيل اللي بعدهم، ثم الجيل الثالث، وهذه الأجيال الثلاثة انقرضت كلها في خلافة بني أمية لما تولى بني العباس سنة 132، ما في أحد من القرون الفاضلة باقي إلا إذا كان واحد أو اثنين، كلهم انقرضوا. الجيل الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، والجيل الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والجيل الثالث هم الجيل الذين رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأجيال الثلاث. نعم. الباب الأخير حتى نقف على الخلافة. باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زايد بن قدام الثقفي قال حدثنا عمرو بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان رضي الله عنه فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان حذيفة أعلم ما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. شفت ترى هذه الطريقة يسوونها بعض الطلاب، يسوون الطريقة هذه، يروحون يسألون العالم هذا ثم يروحون لهذا يقولون كلامك قلنا لفلان ما صدقك ولا كذب، هم يروحون هذا، وكثير من الطلبة يفتنون بين العلماء بهالطريقة، ولذلك ينبغي الحذر منهم. وسلمان رضي الله عنه كان يعني ما تكلم في حذيفة عندهم، قال حذيفة أعلم بما يقول، يعني خلاص هذا كلامه يتحمل اللي يقول. لكن العراقيين وش يسوون؟ يروحون يرجعون لحذيفة، ترى أنا قلنا كلامك لسلمان وما صدقك ولا كذبك، معنا تشكيك يعني. فأتى حذيفة سلمان. نعم. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة، المبقلة يعني يزرع بقل في مزرعة يعني. نعم. فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ معنا سبحان الله العظيم معنا من حسن نية عن حذيفة، لكن ترى المسألة خطيرة، وهذا سبحان الله عقل من سلمان رضي الله عنه وغفل عنها حذيفة. يقول الكلام هذا صحيح اللي أنت تقوله، لكن في أشياء ما بدين ما ينبنى عليها دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب للرجال شيء معين، وقال في الرضا، والآن ما في مصلحة أنك تقولها. ليه؟ قال لأنك ستورث، لن تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وكلهم كذا، وأيضا حتى توقع اختلاف وفرق، والعراقيين عاد جاهزين، البيئة تقبل. نعم. ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. كان عمر هو خليفة، انتهى حذيفة، فيدلك أنه أيضا التحديث عن الصحابة يحتاج أيضا إلى فقه. أنت انتبه، أي شيء ممكن يوغر الصدور ولا عاد في حكم شرعي ما في داعي، ما في مصلحة. رضي الله عنهم أجمعين، نسأل الله أن يحيينا ويميتنا على حبهم وعلى طهارة القلوب لهم من مثلهم، لكن الله جعلهم فتنة لمن بعدهم وغيظ لمن في قلبه مرض. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.